اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك من واسع فضلك وبالغ عطائك يا ربنا للزوجين كلهما ولا تكن عليهما، وانصر لهما ولا تنصر عليهما، وامكر لهما ولا تمكر عليهما يا ربنا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا ألفة بينهما، أسألك يا ربنا ألفة بينهما يا ربنا، وبرا وتقوى وإحسانا، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم، ألف يا ربنا بينهما تأليفا عظيما، وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة، ألف بينهما يا ربنا واجعل بينهما ودا عظيما وقربا وعشقا يا ربنا يا عظيم، اجعل بينهما عظيم الحب والوفاق والعشق والقرب يا ربنا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما والله يحفظكما وألف بين قلوبهم، ألف بينهما يا ربنا واصرف عنهما الصوارف المفرقة واصرف عنهما الصوارف المكرهة والمنفرة من الأسحار والأحساد من الأسحار والأحساد من الأسحار والأحساد والعيون ومن آثار الأنفس بينهما ومن آثار الأنفس الأنفس الأنفس الطاغية الباذية ومن آثار الأنفس بينهما المفرقة المفرقة، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا مولانا، واصرف ما في القلوب وأبطل ما على القلوب وأبطل ما في القلوب وما حول القلوب معقودة مربوطة على التكريه على التكريه والتنفير والتفريق وعلى الطلاق. امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك امسك عليك زوجك وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم وجعل بينكم مودة مودة ورحمة يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما وأبطل أثرا عظيما وأبطل أثرا قويا شديدا بينهما أبطل أثر سهر ماكول ومشروب مدفون ومرشوش ومنذور ومذور ومدسوس وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار العقد والمسوس والأنفس بينهما وعليهما وفيهما ومن حولهما. اللهم أطل أثرا يفرق اللهم أطل أثرا يفرق اللهم اقتل من يريد ان يفرق يا رب انصرهما نصرا مؤزرا على من يريد تفريقا بينهما على من كره بينهما على من يريد تفريقا بينهما ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينهما يا ربنا وأبطل سحر تفريق وأبطل حسدا يفرق وأبطل حسدا يفرق وأبطل حسدا يفرق واقتل نفسا تفرق واقتل نفسا تفرق نفسا حاسدة حاسدة فيما بينهما حسدتهما عشقا وقربا حسدتهما ألفة ومحبة ومودة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة أطل يا ربنا سحرا بينهما وفيهما وعليهما أطل يا ربنا أثرا فيهما وعليهما وبينهما أطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما يا ربنا ومن حولهما أطل يا ربنا ما في البيت لهما أطل يا ربنا أطل ما في البيت لهما أطل يا ربنا ما في البيت لهما من سحر من سحر من سحر من سحر ونفس وحسد من سحر ونفس وحقد وحقد عليهما بسم الله بسم الله أرق القلوب أرق القلوب أرق القلوب المتنافرة بسبب الأسحار والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. اللهم طهر يا ربنا القلوب طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا قلب الزوج والزوجة، اللهم كن لهما عبدا ونصيرا. بسم الله يرقيكما من عاشقين من عاشقين من عاشقين من عاشقين من مسوث ظالمين من مسوث ظالمين طاغين باغين. اللهم اطل يا ربنا اثرا فيه لا اثرا في هذا. اللهم احل يا ربنا عقدا في الزوج للزوجة وفي الزوجة للزوجة، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد مكرها منفرة مكرها منفرة مسوشة وموسوسة، احل يا ربنا هذه العقد مكرها مفرقة، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطل يا ربنا اثرا فيها لا اطل يا ربنا اثرا فيها لا احل يا ربنا عقدا فيها احل يا ربنا عقدا فيها لا احل يا ربنا عقدا في الزوجه في الزوجه في الزوجه في الزوجه في الزوجه، اثرت على زوجها اثرت على زوجها اثرت على تعامله اثرت على عقله اثرت على تصرفاته. بسم الله بسم الله ارقيكما من عقد من عقد مشتركه فيكما لبعض فيكما لبعض فيكما لبعض قوية عظيمة شديدة، فطرها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا. بسم الله يرقي الزوجة بسم الله يرقي الزوجة بسم الله يرقي الزوجة بسم الله يرقي الزوجة بسم الله يرقيكما الله يقيكما، وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. اطل يا ربنا اثرا بينهما وعليهما وفيهما اطل يا ربنا اثرا فيهما وعليهما وبينهما اطل يا ربنا سحرا في الجسد اطل يا ربنا عقدا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي البيت في البيت وفي الجسد يا ربنا يا ربنا ولأجل الولد ولأجل الولد لأجل الذرية لأجل الذرية فاطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قد قبلتها يا ربنا إلا كشفت البأساء والضراء والشدة واللأواء يا ربنا إلا أرقلت الأسحار والحسد والعيون يا ربنا وآثار الأنفس والعقد من الزوجين من الزوجين على الطلاق على النفرة على الكراهية يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا أثرا بينهما قويا شديدا. بسم الله يرقي الزوج من عقد من عقد من عقد على الجبروت من عقد على الجبروت على الجبروت على الجبروت على الجبروت على الجبروت على الزوجة على الزوجة على الجبروت على الجبروت على مده على مد يده على الزوجة وعلى سباب وخصام وشتات بينه وبين زوجته بينه وبين الزوجة. اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي الزوج من شيء على عقله يؤثر على تصرفاته بسم الله يرقي الزوج من شيء على عقلها وتصرفاتها وعاطفتها فقل يا ربنا أثرا بينهما بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا اللهم احلف يا ربنا نفسا خبيثة خبيثة خبيثة مفرقة بينهما بينهما مفرقة الله اكبر اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس نفس نفس عليه وعليها نفس بينه وبينها نفس فيه لها نفس فيها لها نفس نفس نفس نفس, نفس. نفس في البيت في البيت على البيت على البيت عليهما عليهما عليهما عليهما على محبة محبة محبة محبة قرب قرب عشق عشق على هدايا هدايا عطايا عطايا على قرب على قرب أقضي يا ربنا ما بينهما، أقضي يا ربنا ما بينهما، وعليك يا ربنا بمن كان بينهما ظالما، وعليك يا ربنا بالمفرق بينهما. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، أطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحرا بينهما وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم. اللهم ألف بينهما يا ربنا تأليفا عظيما، ليس بعده فرقة، ليس بعده نفرة، ليس بعده كراهية أبدا يا ربنا. اللهم احفظ بينهما ودا، اللهم احفظ بينهما ودا، وزد يا ربنا بينهما قربا، واعظم يا ربنا بينهما عشقا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينهما، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا، واحفظ يا ربنا حبا بينهما، وزد يا ربنا قربا بينهما، واعظم يا ربنا عشقا بينهما، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بعمل صالح يا ربنا قبلته، نسألك يا ربنا بحج وعمرة، نسألك يا ربنا بدعوة، نسألك يا ربنا بركعة وسجدة لك يا ربنا، نسألك يا ربنا بدمعه بين يديك من الأعين. اللهم شفاء للزوجين، اللهم عافية بين الزوجين، اللهم إني أسألك قربا بينهما، اللهم احفظ ودا بينهما، اللهم زد قربا بينهما، اللهم إني أسألك يا خير مسؤول، اللهم إني أسألك أن تزيد عشقا بينهما، وانصر لهما ولا تنصر عليهما يا ربنا. أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهما فيما حسد عليه، فيما حسد، حسد، حسد عليه، حسد عليه، حسد عليه، بارك لهما فيما حسد، حسد عليه، ونبر عليه، ونبر عليه، ونبر عليه، وأصابتهما عينا على الإخوة منها. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا الأنفس، انزعها يا ربنا من الأجساد والبيوت والأخلاق. اللهم أخرج يا ربنا المؤسوس، أخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك يا ربنا مارد وعفريت، أخرج في ربنا وأخرج آثاره، أخرج في ربنا وأخرج آثاره، أخرج في ربنا وأخرج آثاره، أخرج في ربنا وأخرج آثاره، أخرج في ربنا وأخرج آثاره، أخرج في ربنا وأحل عقدة، أخرج في ربنا وأحل عقدة، أخرج في ربنا وأحل عقدة، أخرج في ربنا وأحل عقدة، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقل يا ربنا السحر العظيم، أقل يا ربنا الحسد الشديد، واهل يا ربنا كل العقاد، واهل يا ربنا كل العقاد، واهل يا ربنا كل العقاد، واهل يا ربنا كل العقاد، واهل يا ربنا كل العقاد، واهل يا ربنا كل العقاد، أقل يا ربنا السحر العظيم، والحسد والحسد والحسد والحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا كل العقاد، اللهم احل يا ربنا كل العقاد، اللهم احل يا ربنا كل العقاد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل وبطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الفرح. حقد حقد حقد حقد بينهما وعليهما، حقد حقد حقد بينهما وعليهما وفيهما. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحل عقدا بينهما، أن تحل عقدا بينهما. احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا كل العقاد بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا، ومن حولهما، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على العذاب والنكال، على التكريه والتنفير، على التكريه والتنفير. اللهم احل يا ربنا كل العقد، فكها يا ربنا فكها، واحللها يا ربنا واحللها. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل. اطل يا ربنا اثارا عظيما فيه وفيها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، ارقي الزوج والزوجة بسم الله، بسم الله يرقيك ايها الزوج، بسم الله يرقيكما والله يرقيكما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. بسم الله يرقي القلب والعقل، بسم الله يرقي الفكر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله ارقي الزوجة والزوجة من اثر بينهما وعليهما وفيهما، من اثر بينهما وعليهما وفيهما. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا رب الحسد الشديد، فطر يا ربنا سوى عيون عيون. بطل ما كانوا يعملون، بطل. فطر يا ربنا ما بينهما وعليهما وفيهما. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا رب الحسد الشديد، فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا رب الحسد الشديد، وآثار العيون وآثار العيون. أخرجها يا ربنا، أخرج أخرج يا ربنا. نفسا نفسا نفسا أخرجوا بأمر الله. يا من سفكتم الأجساد والبيوت، يا من ظلمتم الأجساد والأخلاق والعقول، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بأمر الله. أقسم عليكم بالله لا خرجتم من الأجساد والأخلاق، من العقول والتصرفات، من الأحوال. أخرجوا بأمر الله. يا من كنتم بين الزوجين مفرقين، يا من كنتم بين الزوجين مفرقين ومعطلين وظالمين وحاسدين وحاقدين، أخرجوا بأمر الله. يا من على التفريق أنتم، يا من على التكريه والتوريض أنتم. الله أكبر الله أكبر. أخرجهم يا ربنا من الأجساد، أخرجهم يا ربنا من البيوت. الله أكبر. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. بسم الله. ألف يا ربنا بين الزوجين، ألف بينهما يا ربنا، قربا عظيما. وفي الفراش وفي الفراش يا ربنا قربا عظيما يا ربنا يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا بالنظر بالنظر يا ربنا يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا قرب بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا قرب بينهما يا ربنا اللهم قرب بينهما اللهم ألف بينهما اللهم حببهما لبعض اللهم حببهما لبعض اللهم حببهما لبعض اللهم حببهما لبعض اللهم حببهما لبعض اللهم إني أسألك مستقبلا عظيما بينهما اللهم إني أسألك مستقبلا طيبا مباركا بينهما اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أياما اللهم إني أسألك يا ربنا أشهرا اللهم إني أسألك يا ربنا سنوات ثمان يا ربنا ثمان يا ربنا ثمان يا ربنا بالحب والعشق بينهما وبالود والقرب بينهما وبالعطف والمحبة يا ربنا وبالشفقة والرحمة بينهما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أسألك تطهيرا للرأس والجسد تطهيرا للأخلاق للدين للخلق يا الله للتصرفات للأحوال فيما بين الزوجين في الزوجين وبينهما يا الله يا الله يا الله اللهم إن كان في البيت شيء اللهم إني أسألك أن تبطنه اللهم إني أسألك أن تخرجه اللهم إني أسألك أن تزهقه الآن الآن الآن يا ربنا يا منان الآن الآن الآن يا ربنا يا منان بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عامله الإنس والجان الحاسد والحاقد أطل يا ربنا ما عامله الحاسد والحاقد أطل يا ربنا ما عامله القريب والعاشق أطل يا ربنا ما عامله أطل يا ربنا ما عامله أطل يا ربنا ما عامله النفس المس والنفس المس والنفس اقضي يا ربنا ما عامله الساهر والحاسد الساهر والحاسد اقضي يا ربنا ما عامله اقضي يا ربنا ما عامله الساكن في الراس الساكن في الراس ومن ملك الجسد اقضي يا ربنا ما عامله المارد والعفريت المارد والعفريت المارد والعفريت المارد والعفريت المارد والعفريت فقل يا ربنا ما عامله فقل يا ربنا ما عامله الطيور الطيور والغراس من الجن الظالمين ومن سكان الارض ومن سكان الارض دخلوا الاجساد وسكنوا البيوت ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أبطل السحر الذي بينهما أبطل يا ربنا سحرا بينهما السحر إن الله سيبطله أبطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما خذ من الزوجين خذ من الزوجين زوجة بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا من كنتم على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة يا من كنتم على التفريق والتعطيل والربط اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله ارقي الزوجة والزوجة أطل يا ربنا ما بينهما وعليهما وفيهما أطل يا ربنا مع الغضب مع الغضب فلما سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت سكت سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت سكت عن موسى الغضب سكت سكت سكت عن موسى الغضب سكت عن موسى الغضب بسم الله بسم الله بسم الله اذهب يا ربنا الغضب اذهب يا ربنا الغضب اذهب يا ربنا الغضب يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما وألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم بسم الله أرقي قلب الزوجة بسم الله املا يا ربنا قلب الزوج بحبه يا ربنا وعشقه للزوجة بسم الله على قلب الزوجة اللهم املا يا ربنا قلبها بحب زوجها وعشقه بسم الله يا ربنا قربا عظيما بينهما يا الله هذه ما فيهما وبينهما وعليهما ومن حولهما يا الله من آثار الإيذاء يا الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل العقدة احلل العقدة بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا على الألم والوجع يا ربنا وعلى الاعتداء باللسان وباليد يا ربنا عقدا في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها وفي البيت لهما يا ربنا حسدا من عند أنفسهم اقضي يا رب الحسد الأقارب والجيران والمعارف يا ربنا اقضي حسدا بينهما وعليهما وفيهما وأثر نفس تعلقت فيهما تعلقت بهما وبها على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بسم الله الرحمن الرحيم فألف بين قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين أرض يا ربنا ما بينهما وعليهما وفيهما مفرقة معطلة ورابطة وعلى الاعتداء باللسان وباليد يا الله أرض يا ربنا ما غم على العقل اللهم يا ربنا عليك بنفس ومس غم على العقل ويتكلم على لسانها ويتصرف على تصرفات الزوجة اللهم عليك بفسوس وأنفس ظالمة حاسدة حاقدة عاشقة اللهم عليك بها يا ربنا طهر الأجساد منها طهر يا ربنا العقول منها طهر يا ربنا البيوت منها بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما سبب الضغط والسكر اطل يا ربنا ما سبب غياب العقل اطل يا ربنا ما سبب الغضب الشديد بطل يا نار كوني بردا وسلاما سكت عن موسى الغضب ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع وألف بين قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل السكينة عليهم، فأنزل السكينة. السكينة يا ربنا سكينة، سكينة في قلب الزوجة، سكينة في قلب الزوجة، سكينة يا ربنا بينهما يا ربنا، وطمأنينة ورحمة وأنسا وقربة يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون يا ربنا العقادة، فك المرابط يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما وعلى الهدايا يا ربنا وعلى العطايا يا ربنا، وفي البيت يا ربنا، وفي غرفة النوم يا ربنا، وعلى الفراش وعلى الفراش وعلى الفراش يا ربنا، العقادة عنده يا ربنا، العقادة عندها يا ربنا، العقادة عنده عنده عنده عنده عنده عنده عنده على الآلة، على الآلة عنده عنده على آلته، على آلته يا ربنا، العقادة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها مكرهة مكرهة مكرهة مزعجة مقلقة يا رب. أثرت أثرت أثرت آلام بآلام شديدة بآلام بتقرحات بتقرحات بتقرحات. الله يا ربنا هذه العقادة في رحمها في رحمها، على الأجنة على الأجنة، على الحمل على الحمل والولادة يا ربنا هذه العقادة يا ربنا هذه العقادة في رحمها في رحمها يا ربنا، عقادة في ظهرها في ظهرها في ظهره وظهرها يا ربنا، في رأسه ورأسها وفي قلبه وقلبها يا ربنا، في بطنه وبطنها يا ربنا، على آلته يا ربنا، وفي رحمها يا ربنا، وفي يده ويدها وفي يده ويدها يا ربنا هذه العقادة يا ربنا، هذه العقادة يا ربنا، عقادة في عقله وعقلها يا ربنا، هذه العقادة عقد مكبها عقد عقد مكبها مكبحة مكبحة، تكبح الزوجة في نظر الزوجة، تكبح الزوجة في نظر زوجها يا ربنا، هذه عقاب عقاب عليها مسوس عليها مسوس عليها أنفس عليها أنفس. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أظهر يا ربنا كل جميل بينهما، واستر يا ربنا كل قبيح بينهما، واصرف عنهما يا ربنا الأسحار والحسد والأنفس والعقد والعيون والأحساد يا ربنا، المفرقة والمعطلة والرابطة. اللهم احلها يا ربنا كلها كلها كلها. بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة، بسم الله بسم الله. أرقيكما والله يقيكما، وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله. يا قريب يا قريب قرب بينهما، يا فعالا لما يريد افعل ما نريد يا الله، قربا بينهما يا الله، حبا بينهما يا الله، وعشقا بينهما يا الله يا الله، وودا عظيما بينهما. بسم الله بسم الله. وجعل بينكم مودة مودة ورحمة، اللهم اجعله يرحمها واجعلها ترحمه، واجعل بينهما شفقة عظيمة، واجعل بينهما حبا وقربا يا رب العالمين. وأزل يا ربنا شيئا بينهما عظيما يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أبطل السحر العظيم والحسد العظيم وأثر نفس عظيم بينهما وعقد عظيمة، اللهم أبطلها واحللها وفكها يا الله يا الله. في الأجساد في الأجساد في على النفسية على النفسية على النفسية، وسببت العصبية وسببت العصبية. وما الدليل وما الدليل وما الدليل؟ والتلفظ باللسان والتلفظ باللسان. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم حسن بينهما العشرة، اللهم أن يسألك يا ربنا عشرة طيبة بينهما، اللهم أن يسألك عشرة طيبة بينهما، اللهم أن يسألك عشرة طيبة بينهما، اللهم أن يسألك عشرة طيبة بينهما، اللهم أن يسألك عشرة طيبة بينهما. بسم الله بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك وأرقيك بسم الله، أرقيكما والله يقيكما. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الزوجة والزوجة مما فيهما وعليهما وبينهما، طهرهما يا ربنا وطهر البيت يا الله يا الله يا الله، مما شان مما شان مما شان مما شان مما شان ومما عاب ومما عاب، ومن الأسعار والحسد والعيون والعقد والأنفس والمصوص يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفيهما بالشافية، واكفهما بالكافية، وقهما بالواقية يا الله، وافتح لي ولهما بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا